السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات في أكاديمية أصول، ومع هذه الدورة العلمية المباركة والتي نشرح فيها بعون الله عز وجل في علم مصطلح الحديث كتاب التوضيح الأبهري لتذكرة ابن الملقن رحمة الله على شارحه وعلى صاحبه. وهذا الدرس هو الدرس التاسع من دروس هذه الدورة المباركة التي قد أوشكت على الانتهاء بعون الله عز وجل. ونحن فيما مضى قد انتهينا بعون الله عز وجل من أهم أنواع علوم الحديث. فأنواع علوم الحديث المهمة التي ذكر العلماء أن أسس ومبنى علم مصطلح الحديث عليها قد انتهينا من أكثرها أو من معظمها، وما بقي لنا إلا شيئا أو نذرا يسيرا جدا. وثم أمور أخرى هي متعلقات بعلم مصطلح الحديث لكنها من باب التفنن أو من باب يعني ما يتزين به المحدث، يعني لا علاقة لها قوية بقضية التصحيح والتضعيف. إذ لا يخفاكم أن مبنى علم الحديث إنما هو على الصحة والضعف، هذا مقبول وهذا مردود. فمعظم المباحث المتعلقة بهذا قد انتهينا منها بعون الله عز وجل، ولذلك ما بقي من المباحث بإذن الله تعالى سنمر عليها مرورا سريعا، نبين معاني بعض الكلمات أو نوضح المقصود من هذا المصطلح فحسب، سوى مبحثين أو ثلاثة من المباحث المهمة التي سنشرحها في درسنا هذا بإذن الله عز وجل. ولعل الله جل وعلا إن يسر لنا وقدر أن ننتهي بإذن الله تعالى من هذه الدورة المباركة في الدرس القادم بإذن الله جل في علا. كنا قد وقفنا عند الحديث المعلل، الحديث المعلل، وهذا النوع من أنواع علوم الحديث نوع مهم جدا، وكان يعتني به جهابذة العلماء وأئمة الحديث الذين قد وصلوا إلى الذروة العليا في معرفة أحوال الرجال، الذين قد وصلوا إلى أعلى درجات المعرفة في علم الحديث، حتى اختلط الحديث بلحمهم ودمائهم، وصاروا ينامون وهم يرون في منامهم أحوال الرجال وما يتعلق بالحديث من حيث القبول والرد، يعني صارت حياتهم كلها قد سخرت لهذا العلم مع ما حباهم الله عز وجل من ملكة عظيمة ودقة فهم أو ثقوب فهم ومعرفة تامة واجتهاد عظيم جدا ومن ذكاء مفرط ومن حافظة قوية. يعني باختصار أن الله جل وعلا هيأ لهذا النوع من أنواع علوم الحديث على وجه الخصوص، هيأ الله عز وجل له أفرادا يعدون على الأصابع عدا في كل طبقة من الطبقات ليقوموا بتلك المهمة العظيمة من حفظ الشريعة وحفظ حياض الإسلام، ومن أن يدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه، يذبون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء الأئمة الإمام شعبة رحمه الله تعالى، ومن هؤلاء الأئمة الإمام عبد الرحمن بن مهدي، ومنهم أيضا الإمام علي بن المديني. وكان علي رحمه الله تعالى يعني فريد زمانه في هذا الشأن، مع أنه كان مع كبار الأئمة في هذا الزمان. يبقى علي بن المديني رحمه الله تعالى وشيخه يحيى بن سعيد القطان، ثم بعد ذلك في نفس الطبقة طبقة علي بن المديني رحمه الله تعالى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكان علي رحمه الله تعالى يلقب بحية الوادي لكثرة تتبعه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع طرقها والنظر في أحوال رجالها وصحيحها من سقيمها، فلقب بحية الوادي. ويحيى بن معين رحمه الله تعالى كان في تلك الطبقة، لكن اعتناءه كان أكثر بعلم الرجال اللي هو بنسميه الجرح والتعديل. احنا قلنا بكده إن علم الحديث له أو علوم الحديث لها أكثر من وجه أو لها أكثر من باب، منها ما يتعلق بالجرح والتعديل وأحوال الرجال، ومنها ما يتعلق بالعلل، ومنها ما يتعلق بمصطلح الحديث الذي نحن في شرحه. وقد أفرد جمع من الأئمة كتبا للأحاديث المعلولة، وسنفهم الآن ما معنى العلة وما المقصود منها. طبعا في الطبقة التي تلي من ذكرت أيضا عندنا من أعلم أهل الزمان في معرفة العلل الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، عبيد الله بن عبد الكريم فروخ الرازي الذي كان من أئمة الحديث في الري، وكذلك من هؤلاء الأئمة الأكابر أيضا قرينه وصاحبه أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، واسمه محمد بن إدريس، نفس اسم الإمام الشافعي اسمه محمد بن إدريس، وثالثهم محمد بن مسلم بن وارة، وكان الثلاثة في طبقة واحدة اشتركوا في الشيوخ، وكذلك الثلاثة هؤلاء الثلاثة كانوا من بلدة واحدة وهي كانوا رازيين من بلاد الري، تمام؟ يعني من إيران وفي المنطقة دي. ثم بعد ذلك جاء من بعد هؤلاء أيضا من يعني صار علما وإماما في زمانه وربما فاق كثيرا ممن تقدمه، وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولم يكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يعني ذا قوة عظيمة بهذا الشأن كالإمام البخاري، وإن كان هو كذلك لكن لم يصل إلى شؤوة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وجاء من بعد هؤلاء أيضا الإمام النسائي أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب السنن الكبرى والصغرى والمجتبى. الحمد لله. والإمام النسائي رحمه الله تعالى كان متفردا أو كان عالما في زمانه، ثم جاء أيضا من بعد هؤلاء وهو أشهر من عرف بمعرفة علل الحديث ورجاله، بل ربما يكون قد فاق كل من سبقه كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى، الإمام الدارقطني، وقد صنف كتابا عظيما أملاه على تلميذه البرقاني من حفظه، كتاب كبير في العلل يصل إلى 15 مجلدا. قال الإمام الذهبي في ترجمته: ولو كان أملى هذا الكتاب من حفظه فهو أحفظ أهل الدنيا، بل أحفظ من عرفت من المتقدمين والمتأخرين. وفي كل قرن وزمان الله جل وعلا يهب هذا العلم لأفراد قلائل، ممكن الطبقة القرن كله في 2-3-4 هؤلاء المعروفين بهذا الفن. ما هو فن علل الحديث وما مباحثه ومقاصده وما موضوعه؟ يقول رحمه الله تعالى: والمعلل وهو ما اطلع في الحديث المعلل لتفرد رواته ومخالفته غيره له بعد جمع طرقه بسنده أو متنه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. يعني الحديث المعلل هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن إسناد قدامي، لو أنا شفت رجاله هتلاقي رجاله كلهم ثقات مثلا أو مقبولين، شفت السماعات فلان عن فلان لقيت كله سمع من فلان، إيه المشكلة في هذا الحديث؟ فيه علة غامضة. يشترط في الحديث المعلول أن تكون العلة خافية لا تظهر من إسناد واحد، يعني من طريق واحد. متى تظهر لي هذه العلة؟ حينما أجمع طرق الحديث كلها. لما أجمع طرق الحديث لا شك أن العلة تظهر لي جلية. ولذلك السخاوي قال شارحا لكلام ابن الملقن: ما اطلع فيه على علة مثلها لتفرد رواته يعني أن يتفرد أحد الرواة مثلا بزيادة معينة في حديث، وهذا الراوي الذي تفرد لا يتحمل أن يتفرد بهذه الزيادة، يعني هو معظم رواه الحديث رواه بصفة معينة، جاء واحد هذا تفرد بزيادة، وهذه الزيادة تسمى عند علماء الحديث على وجه التفنيد شاذة، فالشذوذ نوع من أنواع العلل، أو مخالفة. مخالفة يعني إيه؟ يعني أقرانه يسمعوا الحديث على وجه، وهو يقول إيه، أنا سمعت زيادة في هذا الحديث في المد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكرت لكم قبل ذلك هذا المثال في الحديث الشاذ، أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في التشهد يشير بأصبعه يحركها 15 نفس، رووا الحديث من غير يحركها، وجاء راو واحد فزاد يحركها فقط، فقالوا إن زيادة هذه الراوي الذي فيه التحريك هذه زيادة شاذة. دي من العلل. ليه؟ من العلل ليه؟ لأن لو شفت الحديث من رواية هذا الراوي ابتداء هو ثقة، هقول إنه صحيح، وما الإمتى ظهر لي إن هو فيه علة؟ لما جمعت طرق الحديث، جمعت طرق، يعني عفوا، المقصود بجمع الطرق أي أني قمت بجمع أسانيد هذا الحديث. لما جمعت الأسانيد اتلقيت أن الشيخ بتاع شيخهم المجموعة اللي هم 15 اللي راوا الحديث، والراوي ده ليهم شيخ واحد بس، شيخهم 15 راوا الحديث عن هذا الشيخ بدون الزيادة، وراوي واحد بس من هؤلاء روى الحديث بالزيادة، روى الحديث بالزيادة. إذن فهذا الراوي قد شذ في حديثه هذا. خلاص عرفتوا يعني إيه؟ دي نوع من أنواع العلل، لأنه لا يظهر إلا بالطرق. ولذلك هنا قال السخاوي: لتفرد رواته ومخالفته غيره له بعد جمع طرقه بسنده أو متنه. ممكن يكون في زيادة في السند، زاد راوي، وممكن تكون في المتن، بس أكثر الزيادات بتكون فين؟ بتكون في المتون. أحسنته. قال: على علة، يعني اطلع فيه بعد جمع طرقه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. علة قادحة زي ما قلت لكم شذوذ، اضطراب، والحديث المضطرب هيجي وهنعرفه بإذن الله تعالى، إن مجموعة من الرواية يختلفون على الشيخ زي ما حصل بالضبط في الشذوذ. بس الفرق بين الاضطراب والشذوذ إيه بقى؟ إن مثلا هذا الراوي، يعني مثلا أضرب لكم مثال حديث شيبتني هود وأخواتها، حديث شيبتني هود وأخواتها هذا حديث مضطرب، مداره على راو اسمه أبو إسحاق السبيعي، يكنى بأبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو ابن عبد الله الهمداني. أبو إسحاق السبيعي طلابه رووا هذا الحديث عنه، منهم من روى هذا الحديث عن أبي إسحاق مرفوعا للنبي، يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رواه موقوفا على الصحابي، ومنهم من رواه مرسلا، يعني في انقطاع في السند، ومنهم من رواه متصلا، ومنهم من رواه بزيادة في المتن. فجينا نشوف عايزين نضعف حد من الرواة اللي رواه الحديث عن أبي إسحاق، لقينا كل الرواة تلامذته ثقات وكلهم في درجة متقاربة، ما قدرتش أفاضل بينهم وأقول إن ده الوهم. فنزلت شوية أو طلعت في السند لشيخهم، قلت طبعا بص على شيخهم ما يمكن المشكلة تكون منه. احنا اتفقنا ان الشذوذ المشكلة بتكون في الطلاب، الاضطراب المشكلة بتكون في الشيخ، يعني طلابه قد اختلفوا عليه في رواية الحديث على أوجه متعددة مختلفة كما ذكرت لكم الآن مثالا، بس المشكلة مش في الطلاب كلهم ثقات، المشكلة في الشيخ بقى هو اللي وهم فبضرب على الحديث كله. الشذوذ بوهم فقط اللي زاد الزيادة من الرواة، لكن الاضطراب بوهم مين؟ الشيخ. أحسنتم. لما أنا أحكم على الشيخ بأنه هو الاضطراب، يعني حصل عنده غلط ووهم، بعمل إيه؟ بضعف الحديث كله. ده أيضا نوع من أنواع العلل. ليه نوع من أنواع العلل؟ لأن لو جبت الحديث من طريق واحد بس هقول إن هو رجاله كلهم ثقات، بل للاضطراب امتى؟ لما جمعت طرق الحديث فلقيت في المتن في اختلاف او الاسناد في اختلاف. قال: كأن نجد في طريق راويا ضعيفا بين اثنين ثقتين التقيا غلط فيما غلب على الظن بالقرينة ونحوها راوي الأولى في حذفه، أو نطلع على وهم الراوي بإدخال حديث في حديث. أيضا من أنواع العلل اللي هو بيذكرها دي أن يكون في ضعيف بين ثقتين وسقوطه. أحسنتم، تدليس التسوية. فالتدليس نوع من أنواع العلل. التدليس مر معنا قبل كده، بالذات تدليس التسوية. يعني إيه تدليس التسوية؟ يعني أضرب لكم مثالا، مثلا كان في راوي اسمه الوليد بن مسلم وراوي آخر اسمه بقية بن الوليد. الوليد بن مسلم كان بيروي عن إمام من أئمة زمانه اسمه عبد الرحمن الأوزاعي رحمه الله، والأوزاعي كان بيروي عن عطاء. ماشي؟ طيب، أحيانا الأوزاعي ما بيرويش عن عطاء مباشرة، ممكن يروي الحديث ده بعض الأحاديث بواسطة شيخ تاني. يعني مرة بيسمع من عطاء مباشرة، ومرة ما سمعش الحديث ده من عطاء فبيسمعه من شيخ تاني اسمه المقدمي أو المقدمي. المقدمي ده كان ضعيف، يقوم بقى الوليد بن مسلم يعمل إيه؟ يجي على الحديث يبص كده يتلاقي الأوزاعي عن راوي ضعيف عن ثقة، الأوزاعي ثقة بيروي عن راوي ضعيف عن ثقة، وهو عارف إن الأوزاعي روى مباشرة عن الشيخ الثقة ده بعض الأحاديث الأخرى، فيقوم يعمل إيه؟ يحذف الراوي الضعيف ويقول حدثنا الأوزاعي قال عن عطاء. عن ما هي عن عطاء، بس عن عطاء بسقط إيه؟ راوي ضعيف. راوي الضعيف ده ممكن يكون وهم، غلط، دخل حديث في حديث، فعشان كده بنقبلش إيه؟ روايته. فالأوزاعي يوم يدلس. هذا النوع الشديد من أنواع التدليس الإمام الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى، لما قيل له أنت بذلك تضاعف الأوزاعي لأن الحديث بقى في نكارة، قال لهم أنا أجل الأوزاعي أن يروي عن أمثال هؤلاء. يعني حد قال له يروي عن دول، ده أنا بنضف له الإسناد عشان ما حدش يقوله بيروي عن ضعفاء. ماشي؟ ده نوع من أنواع العلل. أيضا ما بيظهرش لما نجمع إيه؟ طرق الحديث، لأن ممكن يجي في إسناد واحد الوليد مسلم صدوق، عن الأوزاعي ثقة، عن عطاء ثقة، والأوزاعي بيروي عن عطاء، مش هظن إن الحديث ده فيه حد ساقط. لما جمعت الطرق لقيت كتير من تلامذة الأوزاعي رووا الحديث عنه بزيادة هذا الراوي، خلافا للوليد بن مسلم الوحيد اللي رواه وأسقط هذا الراوي، فعرفت إن السبب مين؟ الوليد بن مسلم. ثم قال رحمه الله: كده انتهينا من حديث المعلل، انتهينا من حديث الايه؟ المعلل. وكما قلت أن هذا النوع من أنواع الحديث كان يتصدى له جهابذة الحديث الذين عرفوا أحوال الرواة وطرق الحديث والرجال والعالي والنازل. حتى أن ابن حبان رحمه الله تعالى، ابن حبان رحمة الله عليه، قال: ذهبت إلى حمص، سافر لحمص مخصوص علشان يشوف الأحاديث اللي بيرويها الوليد بن مسلم أو بقية بن الوليد، البقية ابن الوليد، وكان حمصي، لأن كل بتلاقي معظم الأحاديث بتاعته فيها نكارة والراوي صدوق في نفسه. طب ومال في إيه؟ أتلك مدلس كان يقول عن فلان وفي راوي ضعيف، فالطلاب اللي بيروى عنه ما بياخدوش بالهم من الصيغة، فبيخلوا صيغة عن حدثنا فلان، حدثنا وفي راوي ساقط، يبقى أنت كذاب، فضعفوا من هذا الباب. فشوف تتبع الرواة زي الأحاديث. وكان أبو حاتم الرازي ربما يسافر البلد فيقول: من أغرب علي بحديث اللي يجيب لي حديث مش حافظه أعطيه دينارا أو درهما، وما استطاع أحد أن يغرب عليه رحمه الله. كان بيقول كده عشان لو حد عنده حاجة مش عنده ياخدها. قال: والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية ولا ترجيح فيها، مما يكون في السند غالبا وفي المتن، لكن قل أن يسلم له مثال لا دخل للإسناد فيه. خلاصة الكلام، المضطرب اللي أنا ذكرت لكم، شرط الحديث عشان نحكم عليه بالاضطراب يا جماعة إن هو يكون في اللي أنا أقوله ده، احفظوها واكتبوها، أن يروى من أوجه متساوية، يبقى لابد من أوجه، ما يكونش واحد تفرد به بس، أن يروى من أوجه، الأوجه دي متساوية، يعني الرواة بتوعها الرجالة التلامذة اللي روين عن الشيخ كلهم نفس الدرجة في التوثيق، ماشي، متساوية مختلفة، اختلفوا مع بعض، لو متفقين يبقى يزيد الحديث قوة، ما فيش فيه إشكال، لكن في اختلاف، مختلفة لا يمكن أن يجمع بينها ولا أن يرجح، لا يمكن أن يجمع بينها وأن يرجح، ما ينفعش أقول رواه مرة موقوف ومرة مرفوع، رواه مرة كذا ومرة كذا، لأن المشكلة بتظهر لي بعد كده في أن الشيخ هو اللي عنده المشكلة، آفة دخلت على الشيخ في حفظه فما عادش زي الأول، فالحديث يكون مضطربا. وطبعا أنا شرحت لكم الحديث منذ قليل. قال والمدرج وهو زيادة تقع في المتن من أصله بآخره أو غيرها من أوله وأثنائها بدون فصل لها عنه. المدرج قال وهو زيادة تقع في المتن من أصله. المدرج ده ليه صور، تمام، طبعا النوع اللي أنا ذكرته الأولان العلل المعلول والمضطرب والمدرج، دي من الأنواع المهمة اللي عندنا، تمام، لسه ما جناش الأنواع الأخرى اللي احنا هنمر عليها مرور الكرام. قال والمدرج وهو زيادة تقع في المتن من أصله بآخره أو غيرها من أوله وأثنائه بدون فصل لها عنه ونحوه. يعني إيه المدرج؟ المدرج ده إن الراوي يكون بيحدث بحديث، مثلا بيحدث الطلاب يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ده حديثه صح؟ الراوي بعد ما يروي الحديث وهو بيتكلم لسه بيذكر كلام النبي اللي هو المد، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مثلا يوم إليه وأنا أحب إخواني، يعني عايز يقول أنا الحمد لله بطبق الحديث وبحب إخواني، وأنا أحب إخواني، الكلمة دي من زيادة مين؟ الراوي. الطلاب سمعوها فكروها بقيت إيه؟ حديث النبي، فاكتبوها، ده بيسمى مدرج. يبقى الإدراج أن يدخل في الحديث ما ليس منه من كلامه بدون فصل، من غير ما يبين ان في فصل. واذكر لكم امثله، الادراج ده ممكن يقع في اول المتن. يعني ايه في اول المتن؟ يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين يتكلم بكلام، وبعدين يذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. وممكن يقع هذا الإدراج في آخر المتن، ممكن يقع هذا الإدراج في أول المتن. مما وقع في أول المتن أن شريك بن عبد الله النخعي كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل أحد الرواة بعدما قال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الراوي اسمه ثابت ابن موسى وكان من الزهاد العبد، وهو يعني راوي ضعيف، راوي ضعيف. ثابت ابن موسى دخل فهو بصله كده بعد ما وقف، يعني قال قال حدثنا فلان فلان عن الصحابي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت موسى داخل وبيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسك الورقة وبدأ ايه يكتب وراء الراوي. فهو لما نظر إلى وجه ثابت بن موسى كان عابد وكثير الصلاة، فكان وشه منور كده، ها وشه منور من صلاة الليل، فنظر إليه وقال من كثرت صلاته أو من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. ده كلام مين؟ أحسنتم، كلام شريك بن عبد الله النخعي. قالوا لما شاف ثابت ابن موسى أن وشك منور فأكيد أنت كنت قايم طول الليل بتصلي. ثابت ابن موسى فكروا كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو قال قال رسول الله وما فصلش، ما قالوش يا ثابت ابن موسى هل قمت الليل، يا ثابت من قام كذا، يعني يفصل يبين أنه هو كلام ثابت، أنه هو إيه، أنه يقصد به ثابت. ثابت ابن موسى كان عنده غفلة برضه، فرح كاتب على أنه كلام النبي، وكمل بعد كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرواه بعد ذلك. المهم إن ثابت كتب الحديث، فلما نظر في هذا الحديث وجد أنه ما رواه من هذا الوجه إلا ثابت بن موسى، بسبب أن شريك بن عبد الله النخعي هو بيروي الحديث ما فصلش ودخل كلامه، ده كلام مدرج يعني مضاف. ممكن يكون أكثر كلام الرواة في وسط الحديث من باب تبيين لفظة فيها، تبيين لفظة أو حكم أو معنى كلمة غريبة في الحديث، وكان يفعل هذا الإمام الزهري كثيرا. الإمام الزهري عالم من الأعلام، ما اسمه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى روى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، حديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بدأ به الرؤيا إلى آخره في حديث بدء الوحي. وعائشة كانت تقول رضي الله عنها: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. فهو بيقول كده وهو بيذكر الحديث لأصحابه يملي عليهم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. ثم قال، عايز أعرفه مع التحنث، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فكتب الحديث وراء: كان يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فكلهم كلام عائشة، وهو من كلام مين؟ الإمام الزهري رحمه الله تعالى. بان ده امتى؟ لما جمعنا طرق الحديث بان ان الزيادة دي جاءت في طريق واحد فقط، الزيادة في اخر المتن. كحديث عروة بن الزبير عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. فعروة كان فقيها، معروف انه من فقهاء المدينة، من الأئمة السبعة الذين كانت تدور عليهم الفتوى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنهم. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هؤلاء السبعة المجموعون في هذا البيت الذي ذكره السخاوي في ألفيته ألفية الأثر، هؤلاء السبعة كانوا سبعة أبحر، هم أئمة الفتوى في زمانهم. فعشان فقيه بيذكر حكم وهو بيحدث بالحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. فعايز يبين لطلابه ان في احكام تانية تلتحق بهذا الحكم اللي هو القياس. فقال: من مس فرجه او رفغيه او انثييه فليتوضا. بيقول لهم وشبيه بمس الفرج: من مس رفغيه اللي هو اصل الفخذ، او انثييه يعني خصيتيه فليتوضا. وهو دي زياده من مين؟ زياده من الإمام عروة رحمه الله تعالى، أراد بس أن يبين لهم حكم زائد اجتهاد منه، لكنه ما فصلش بين كلامه الأول وكلامه الآخر، فظنوا أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما جمعنا طرق الحديث ما تلقناش الزيادة إلا في طريق واحد اللي هو ألهلهم في هذا المجلس. باقي الطرق ما فيش فيها، وباقي الرواة عن أم المؤمنين عائشة غير عروة لم يروا هذا الحديث بهذه الزيادة، فعرفنا أنها إدراج. عرفنا الإدراج هو يعني أن تزيد في الحديث ما ليس منه بغير فصل، ويكون في الأول وفي الوسط وفي الآخر. ماشي. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقول ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. في زيادة هنا في الحديث، الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فعروة، فالإمام رحمه الله تعالى ابن مسعود الصحابي الجليل زاد هذه الزيادة. وردت في بعض طرق الحديث واضحة: قلت قولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني اجتهاد من الصحابي. هذه أيضا زيادة في أول المتن، وأيضا فيها بانت بجمع طرق الحديث. قال: والموضوع، تقريبا ده آخر نوع من أنواع علوم الحديث المهمة، خلاص عشان اللي بقى هنمشي فيه بسرعة بس كده، لأن مش مهم عندنا قوي فهنمشي بسرعة. قال: والموضوع وهو المختلق المصنوع، الموضوع هو المختلق المصنوع. لا بد في الحديث حتى يكون موضوعا أن يكون مختلقا مصنوعا مؤلفا، يعني الروي هو اللي ألفه من كلامه هو، الحديث من إيه؟ من تأليفه هو، كقول بعضهم لو علمتم ما في الجرجير وكان فلاحا وبيسوق لسمعته، بيحاول يسوق للتجارة بتاعته، فعارف أن الناس بتقبل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من أكل لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. يا سلام، لو عرفتم الفوائد بتاعته، وفي فوائد فعلا كثيرة جدا، بس مش النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، فهو خلاها من كلام النبي، فهذا كذب مختلق مصنوع موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو عندنا راوي بيغلط، لو عندنا راوي كذاب وروى حديث، ما أقدرش أقول الحديث ده موضوع، لأن ممكن يكون هو كذاب بس صدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان لما رآه أبو هريرة رضي الله عنه عدة مرات يريد أن يسرق بيت المال فأمسك به فقال أعلمك شيئا ينفعك الله به، الحديث في صحيح البخاري صحيح مسلم، إذا أويت إلى فراشك فقل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالنبي قال له أتدري من هذا؟ قال لا، قال إنه الشيطان وقد صدقك وهو كذوب، صدقك في النصيحة دي إن آية الكرسي تحفظك من الشيطان عند نومك، وهو كذوب، هو أصلا معروف أنه كذاب، بس الكذوب قد يصدق. يبقى إمتى نقول الحديث ده موضوع؟ لو عرفنا أنه متألف مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مش إن راوي الكذاب أي حديث يروي على موضوع، لا، ده بسميه متروك، الحديث بسميه حديث متروك لهذه العلة ذكرتها. خلاص. قال وقد يلقب مما زدته بالمردود والمتروك. هنا الإمام السخاوي رحمه الله تعالى زاد بعض الزيادة، بيقول والموضوع وهو الكلام المختلق المصنوع المعروف راويه بالكذب في الحديث النبوي خاصة مما ليس بمفرده دليل الوضع ولكن مع القرائن، عندنا قرائن تدل على أنه كذب على النبي. وقد يلقب مما زدته بالمردود والمتروك. الإمام ابن الملقن بيسوي بين الموضوع والمتروك، ولذلك السخاوي مش عاجبه أنه هو سمى الحديث المختلق المصنوع سمى مردود ومتروك، لأن المردود والمتروك اللي قلت لكم عليه أن يكون روي كذاب، بس ما فيش قرائن قوية تدل على أنه هو هذا الحديث بالذات ما ألفه، حتى لو كان كذاب في الحديث النبوي ممكن يكون الحديث ده اللي هو رواه سمعه، مش لازم يكون ما ألفه. فابن الملقن بيقول هو نفسه بيسمى المردود ويسمى المتروك، وأنا ضفت قسمين دول في التسمية. فالسخاوي بيقول وهذا تساهلا، يعني زاده تساهلا، وإلا فهما فيما يكون راويهما متهما بالكذب دون تحققه، وكذا يلقب بالباطل، وهو كثير، وعن بعضهم الباطل لغة الشيطان، وبالمفسد، يعني الموضوع الحديث الموضوع يلقب، بعضهم يلقبه بالمردود وبعضهم بالمتروك، وبعضهم يقول هو حديث باطل، يقصد باطل يعني موضوع، أو يقول هذا حديث فاسد، يلقب بالمفسد يعني حديث فاسد في نفسه. والمقلوب، ده الحديث الموضوع، عرفنا أول حديث الموضوع وعرفنا صوره، طبعا ليه صور كثيرة جدا وله أسباب كثيرة، فمن العلماء فمن الكذابين والدجالين من كان يضع الحديث لأجل التسويق لسلاعهم، زي ما ذكرت لكم لو تعلمون ما في الجرجير، لو تعلمون ما في الهريسة، الهريسة أنواع كده معينة في زمانهم من التوابل بتبقى شيقة وجميلة، لو علمتم ما في الهريسة لأكلتموها أو لفعلتم أو لو لما تركتموها في طعامكم، من ضمن الكذب، من ضمن الحاجات المكذوبة. خلاص، كل هذا أيضا من الصور التي يضع لأجلها الوضاعون الحديث، منها بعضهم بيتقرب إلى الحكام ويتزلف إليه، زي ما واحد شاف الخليفة المهدي بيلعب بالحمام فقال له الخليفة المهدي هل تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في فضل الحمام ولا اللعب به، فحب يجامل الخليفة كده عشان ياخد له أي حاجة من الخليفة، فقال سمعت النبي قال فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاث، في نصل أو خف، هو الحديث لا سبق إلا في خصل أو خف. فراح هو زيد زيادة قال إيه؟ إلا في ثلاث، إلا في خصل أو خف أو جناح، نصل أو خف أو جناح، زاد جناح. فأعطاه عطاء ثم بعد أن ولى قال أشهد أن قفاك قفا كذاب. نقول فادركم متربين وحافظين حديث برضو مش أي كلام. قال له الحديث ده غريب مش معقول، أنت وضعته الآن؟ قال إنما وضعه الآن لإرضائي فذبح الحمام. قال الحمام ده اللي خلى السبب إنه يحط الإيه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بركة فيه، فذبح الحمام ده وطبخه أكله أو أهدى للناس. ماشي، دي صورة من صور الوضع. في صور تانية كثيرة جدا محلها بإذن الله تعالى في الكلام على أو في الشرح الموسع بعون الله تعالى. الحديث الذي أو النوع الذي عليه الدور هو المقلوب. قال والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راوي، كأن يكون للوليد بن مسلم فيجعله غلطا أو جهلا لمسلم بن الوليد. المقلوب بيقلب الحديث، مثلا عن كعب بن مرة يقلبه يغلط، يخليها عن مرة بن كعب، العكس يعكس الابن على الأب، الوليد المسلم يخليها مسلم بن الوليد، وهكذا. ويكون عمدا كسالم بدل نافع، يعني منه ما يكون عمدا ومنه ما يكون غلطا. وبعضهم بيقلب الأسانيد والمتون، يعني بيعمل إيه؟ يجيب إسناد لمتن يحطه على متن تاني ويحط الإسناد على المتن ده. ليه بيعمل كده؟ علشان معروف مثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات جاء من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه عن عمر بن الخطاب عطاء، وروى عن عطاء أيضا محمد بن إبراهيم، وروى عن محمد بن إبراهيم إلى آخره يحيى بن سعيد الأنصاري. يقوم بدل ما يكون الحديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخليه من حديث أبي هريرة، فليسمع الحديث يقول لك الله ده الحديث ده مشهور عن عمر، الرواية دي عزيزة جدا يعني نفيسة ما سمعناش من حد، يقوموا يتلقفوها من باب الإغراب. يعني يقلب الحديث والمتن، يجيب المتن ده يحطه على حديث وما الحديث ده يحطه على متن آخر، وهو أيضا نوع من أنواع الكذب عياذا بالله، وفاعله عمدا تسقط عدالته ولا تقبل روايته، كما كان يفعل محمد بن حميد الرازي رحمه الله وعفى وغفر الله عز وجل له. يقول فضلك دخلت على محمد بن حميد الرازي وهو يقلب الأسانيد والمتن، يركب إسناد على متن ومتن على إسناد آخر، ولا شك أن هذا أيضا من أنواع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نحاول ننهي باقي أنواع الحديث التي قلت أنها ليست بتلك الأهمية، هي مجرد معرفة فقط يعني يتحلى بها المحدث، فنمر عليها مرورا سريعا بإذن الله عز وجل لننهي هذه الدورة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله جل وعلا أن يعني يرزقنا علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.